بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله سبحانه وتعالى. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر إلا الله أكبر. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون وأن ما تدعون من دون

صدق الله العظيم.